والذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، وبإذن تعالى في هذه الدقائق المعدودة في هذا الصباح الجديد نتذاكر حول قوله تعالى الآية 105 من سورة النحل، وهذا الخطاب اليمين الخيار العصاب: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. هذه الآية خطاب لأهل الإيمان فقط: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. ثم أنت وحياء تزوج بتقوى الله جل وعلا، يلتزم الآية والحديث، اثبت على الالتزام، دخل خيرته لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. بسبب العقل حاليا المتمرد على منهج الله ورسوله الكريم ما عندكم في السلام، انتوا ختم حاجاتكم اسرع جميع النبي الضالين به خليهم بس ليه ما خليهم كده يا رب العز والجلال؟ معناه كلنا عمل في الاخر كلنا لله جل وعلا. الخيار والشراء المرجع كلما توى نفسه لله جل وعلا، يخبر اي واحد بعمله، العمل الصالح ربنا بيرضيه، والعمل السيء بعمله، العمل الصالح يمشي الجنة والعمل السيء يمشي النار. ده هو فهم الآية بالظاهر. ونحن نحذر المسلمين على مر العصور والأزمان التزام الآية والحديث على فهم فهمه ايضا السلف الصالح. السلف الصالح بدء الرسول صلى الله عليه وسلم حتى التابعين ما يدخلون معناه الآية دي الواحد بأن يقراها على الظاهر ده ولا معناه معناها الناس الضالين بالعقيل دول ما يقدروا من شرمك يعني بمجنون كل ساكن شنو معناها بالعصابات ده تسمعها كثير حتى من أنف المسلمين قال فيه الآية الفهم الخاطئ يا أخي مالك ومالي من الساكن يا أخي كل ساكن معناها بالعصابات يا أخي مالك ومالي من الناس من ناس أحرار به الفهم السقيم الذي لا يريده الحق جل وعلا. أما الفهم السليم لهذه الآية بعد كما تلتزم المنهج الناس الفراش في عهد الخطاني أصل ما تخليهم تعمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ما في كل ذات معلق من عصبته. لو واحد قال الفهم ده الدليل عليه مثلا الحديث حذيفة بن اليمان في سنة المسلمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر او ليمسكن الله ان ينزل عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. ده حديث واضح ده معناه قسم من النبي صلى الله عليه وسلم اليوم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ينتهي الامه دي تاني يبتغي لها دائمه افضل بل الفتن تنزل الصباح والمساء والناس يدعو البارد اللي وعلى استجابه كنا ده معناه النبي صلى الله عليه وسلم بنوك المسلمين بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر اسم الخلو ما يقول كل طيب هذا الفهم الأصل الذي صلى الله عليه وسلم جزاءه فهم الصحابة الكرام معناه الصحابة الكرام ما لم يؤصل فهم نبع كل شيء حتى لو نجينا حديث أذن فدأ في الجنة بجهة في أثر أبو بكر وصدر في المسلم عندما قام خطيبا في الناس مر بشرية كثير من البشر قد أكل الصديق وقف بعد يحكي فيهم فبعد ان حمد الله واثنى عليه قال ايها الناس إنكم لتقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إنكم لتقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها. ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى الناس المنكر ولم يغيروه يوشك أن يأمهم الله بعقابهم. خلاص الحديثين دلدان من الآية بدا تفطرون وبشرى للمسلمين زي السودان ولتع المسلمين السودان أنت قال البعاث هو حيّة أعزم أكثر المجلس الحداء انت عارف السودان ده مفصل من الدول الأوائل في العالم في مثل التزام الخمس تعرف الحديث ده ممكن بعد انت عارف الدولة دي سنت السودان ده أكثر الأعداء من يوم السودان سنت المسلمين السودان ده ممكن ما تدري عن الهندية يدري عن البلدان الأخرى عن فساد إنجلي أنت حضرات السندة عن المدوات شوف الفساد ده أهل السوداء السلطة الموجود. لكن بعد اكثر بلد سفة يعاديه الاعداء السودان المحديث موجودة ما ابلع ليه سفة المقرفات اللي تتكلم زي 30 سنة ده سفة حقيقة الهبع لازم يكونوا يعرفوا واحد كثير يقول لك ماذا هذه المساجد لا هذه انت من الدم انت عارف كون الآية والحديث المساجد دي بعدها دخل والخير الزايد رب العزة والجلال البلد ده لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا وجد خلاص بعد ذلك مهما حاول عدو جدا ما يستطيع للبلد أصلا لكن اليوم أن يوقف الدعوة إلى الله يخلي بعد ذلك الغنى بدل ما عايز بالنسوب الطامة الكبرى ما في معرفة من الحقيقة دي أنا أعرف أول الأنساب والله يقول يعني سبحان الله تزول الأنساب وتبغى الأحمد زمان بحمول ولا محاضرة لا ثلاثة سادس محمد الطيب أصل تقريبا في الاستيبان ده كان لجنة الأمن بالتقريب الأول لجنة الأمن جابر لجنة فاعل بس وجد الليل كرت في الليل رسالة استخرج مدى الأمن يا بيها الله يعني مجد خمسة عنه مرحب بالساب على مستوى شاب منتظر دينه حجاني تحب كده قال لو انت رب سار قلوب التلحب النقوم وزارة ولا هيئة السير ولا وغاب دي ده يمنعون من النقوم لا لا لا تقدم لما يطلق لا تجل بل تجل نعشي فيها كسيا انا يا حبيب ما عايز تحكي من لا تجل يا شبيب ده لما عندي معنى عملنا المطلق بغالي كان صدق البشرية جعل بكرة أبيها ليه الكلام ده لا دافي نكتبه جانب تعيشون الدنيا جانب الأمن تحفظين دعني ولا بحفظ وانا انت لا تحفظ الأمن في البلد دي أنا المسؤول والبراني الأطلع أنا جانب جيت المنصف بيت المحلية دي أي راح يتكلم أي واحد أعداد جهاتي والنسيء تفضي لك أنا ده ايه ده مين ديك وجيب الزيب حكاية فتن من تم عهده والآن نحسب الموجودين خياري خياري يعرف الحقيقة دي أمر المعروف ما يجي صرت جارة من عمريته في 11 و20 سنة بطلع التفاضيل للجماعة دي ما في واحد طالع جيش وكان عايز محاضرات وهم يمنعه كل تقريبا تكون ملاحظة وتحت منها الشرطة والأمثلة من الفتن المصائب لا في أي مسلم لنا العين محاضرات ديوان فورا ما حصل مرة واحد جدا كان عايز محاضرات ستة ولا أمي رجع تاني أكمل إذا أنت يقبل منك ستة بس سورة أوعد فيه الغزو أوعد فيه أوعد تشتيه أوعد فيه الخراب الكبير أنشر العلم في المجتمع ده إذا في الشرطة تقبل منك سورة بتقبل منك السيدة الصغر إن بغى علم تقبل للبس ما هذا العلم اللي بنت حليلة بعيد ده معناه ليه أن الناس ما جاي بخبر ليها المحاضرات الكثيرة ليها النظرية ده بعض الله بيحفظ التوازن مع المعاصي الموجودة في البلد دي حتى المسلم المتبع الزاني تعرف السنة الجنس الخلف صلوات اليوم كله التوازن بيحدث من الامر بالمعرفه اللي يحيى عليه اذا راى الناس منك ولم يغيروه يوسف ان يؤمهم الله بعقابه يهدد الحدث في الدول الاخرى فزائرة الامر بالمعروف النهي عن المنكر في كتاب موجوده اسعى الامر بتاجيل دار الدنيا تجينا جارين جميعا نجيب قريه كله السودان ده يعيش وضعي ما تعيش في الدول الاخرى والشيخ الموريتاني موجود هذه مدينه رباع الشيخ محمد اللمين الموريتاني قال لي انا مشيت دول كثيره مشيت دول اسلاميه كثيره السن جيت في بلدكم ده ما حد مثلا أسعى أنصار يتم ذلك محاضرات والله يريد أمس أطلبها إذا واحد سنوز قال أنا عايزين محاضرة وأنا عايزين إلي يحطوا بس الدنيا إذا واحد ثاني قال يرتقد أنصار يتم يتم قال إذا ما تكتب لك البلد الساعة ساعة ما بالمعلمين فالجابة عن الليلة المحاضرة بعد إذا واحد ثاني مخالفنا يدين محاضرة بعد إذا واحد ياخد يقول إنه كبيرة اغلب البلدان ليش انت في البلد ده ممنوع تتكلم كلام ده لا لا لا لا كون بخط ميكروفون تتكلم عشان ده المبدل ده اللي في السودان ده يا اخي وبعد كان يجيب واحد يشوف فتم من حجل كان سود ولا سود اغلب الجميع كلها كان جاي مره بس معه لم يتوقف قبره دي هي النعمه الكبيره التي ادعاها البارز لو على لهذا البلد بدل امر المعروف كله زي شبابنا مرات لازم يوزع عليه كل ما تزع عليه كل خلايا تمشي كده لا بيكون ما توسد الحضور سنون على خير عشان ما تعطي الفرمان عن البلد ده اذا الآية وفقها الحديثين مهما كان الفتاة في المجتمع قال ما تبني شعر من المنكر انا يفاد معنا ما تبني ده هو الجهد الذي عليه اهل العلم لكن بعد كل حسر العاقل كان من عقاب لا مش راسه بالله كثير واحد يتمنى الشر البلد دم ما هو وضع الزهد واحد من الله يتمنى ما دم اما كان يستغرب ده معناه رغم ان الفدا ما حتنزل لكن انت بترتكب المعصية ضعف من الزهد في جلسك ودي تسمى اثار الفرد اثار المعاصي على الفرد العاصي انت كنت الجاي ما تجري نفسك لا في رزق اي واحد يمارس المعاصي اكثر العواقب عدم التمييز بين الحق والباطل انت ما تقولي ما يميز ما يميز بين الحق والباطل دي من اثار المعاصي كما ذكرت في الايه 58 من سوره الحاشر وما يستوي الاعمى والبصير الذي يفتح زرع ما بيصور ما بيستوي والذين امنوا وعملوا الصالحات ولم يسلموا قليلا ما تتذكرون كمان زي المؤمن يعمل في العمل الصالح واحد كافر في المعاصي ربنا قال برضه ما تتصورنا ده معناه كما قال اهل العلم المعاصي بتعمل سنوب لا تعمل الابصار وانما تعمل القلوب اي البصيره كما نصت الايه 46 من سوره الحج فانها لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور معناه في الآية 58 من سورة غافر زي أنت الجاي مارس المعاصي تلقى بعد ذاك العاقبة جاء صابتك عندك بعد ذاك الخير والشر سوى في ميزان واحد معناه ما حتميز بين الحق والباطل أصلا وأثر أبو هريرة في الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا أخطأ خطيئة نفدت في قلبه مدة سوداء فإن تاب واستغفر الله فهنا قلبه وإن زاد زاد عليها حتى تعلو قلبه وذاك هو الران الذي قال الله فيه كما بل ران على قلوب ما كان يكسبون أي مثل يمارس المعاصي ويهم من التوبة والاستغفار إن اليوم الجلد بتاع البيت ورد كله بعد ما يتوجه الجلد البصيرة تنسى معناه من آثار المعاصي حرمة الدين متعارفا عدم التمييز بين الحق والباطل دي خذ الغوتين حرمة الدين أنا ما بحاجة من الدين كم جنوحة في قفة 20 سنة وست 30 سنة 40 سنة ثم تنحوه ما تعرف حاجة انت ما تعرف اللي حاجة ولا تعرف عبد محمد صلى الله عليه وسلم انت في الاخرة ليس جيش معناه ربنا بيحرم الدين دي من آثار المعاصي والحديث الثابت الصحيح في السنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحيي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولكن لا يحيي الدين إلا من يحب. فيقول صلاة الفجر ما لا يحيي الدنيا يفر بكريم جد مرجب بعد رب يحدد لها التجربة حدد لها كيف سبعت لها الفضائح والبراميل ما يا ماجي أقول صلاة الفجر في البرد دوم ولا ماجي بيتنا بعد البكرية جد مرجب نتبه بيها انت ليه لأن ربنا تحدد الدين حبيب لك الدين مهما كانت التعب انت حتلتين بأداء الفرائح لكن ربنا ولا من نوحة لك الدين ده والله الموت على الحمام داخل جدد من درجة تقلع تقلع بعد ما تجي مسلم كله كله ليه لأن ربنا ما حدد لك الدين ده إذا الأول عائلة تصيب العافي عدم التمييز بين الحق والباطل أو بمعنى آخر حرمة الدين العاقبة الثانية بركة العيش مع حرمة الرزق تلقى الواحد الواجع في المعاصي يا جنة الفلسة انت قاعد انت عن كتر رجال الجنبان ما سببك الثاني دين آثار المعاصي الزون الممارس المعاصي بعد الهموم الغموم الفتن المصائب الذلة الإدانة الصبر كثرة الأمراض ربنا لم يرجع حياتك في الدنيا دي وتدخل قبرا وحتى الرزق لعداك ربنا دي اليوم بكر بارك العيش مع حرمة الرزق من علامات تنبطوها من الآية 124 من سورة طه فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى معناه يقول يا سيدي الدين ده أصل ما بيجي ذن من كذا محايدك وحايدك ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه احمد اما حديث توبان رضي الله عنه في سنن الترمذي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه ان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه يا من انطمع الرزاق لكن بسبب وقوعك في المعاصي ده اصل ما حصل عنديها وما تتخطى فيه الدنيا الا لا نتخلص من المعاصي وسع نفسك في روح واحد السكر العين ده الدستورين المنبري الدستوري همون التفاح ده الدستور ابنه يا مناس يا بوسع عايشين مريضين التفاح ياكلوا السكر عندهم الشاي لا من يمكن يتحير اي واحد يلتزم الدين ده يهدد تاسع الحاجات الموجودة في السوق دي ما لا من تحير الانسان اذا كان الناس ما بيشتروها ما كان الناس التكافين بس انت ما جبت قولي تعالى في سورة النحل الآية 77 من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنجزينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملوا لكن هذا الخيار الافاضل المنتظرين الدين ده الخيرات دي يفنوهم وتسقط منا انت المواقف في المعاصي ده بس تعينها كده تعينها كده ده ما تتناول اصلا تحرمني عليه لانك واقع في المعاصي انت تعرف الصلاة انت تبقى ما بتصلي انت عرفت لا وقتك عن فوقك لا انت عيش لون لا يمكن والخير كله تلقيت الاسواق موجوده خاصه في البلد بتاعنا ده فبيدخل السوق ده امشي دكان دكان كل الخيرات موجوده لكن ربنا حرمها منك ليه؟ لانك بتمارس المعاصي خلي المعاصي يا ما جابك بيت من جنوب البلد السريه العاقبه الثالثه واستجب بها عدم استجابه الدعاء خير الزلمه بتورط في المعاصي ما يميز بين الحق والباطل بلغ العيش والتأثير في الهدف بعد ده الرفع يدل رب العزة جاء ربنا قال ما بجاوبي إنك خمر المعاصي عند الأثر أبو هريرة المتفق عليه قال ذكر النبي صلى الله عليه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالرجل يطيل السفر أسعد أخضر ومطعمه حرام ومن بشره حرام ومشربه حرام يمد يديه الى السماء يعني موحد صاحب عقيده سليمه ما بيرجع الا لله جل وعلا يا رب يا رب تمام الحق فأنا يستجاب لك حتى لو كنت موحد صاحب عقيدة سليمة بتحافظ على الصلوات الخمس لكن تستهل الحرام بعد قيامنا. وأجرى بهريرة في الترمذي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا لك الذي تعرف الحقيقة دي أن الله لا يستجيب دعاء قلب غافل لاهل بل صادر في المعاصي الله لا يستجيب له. إذن الآية 105 من سورة المائدة زائد الحديث حذيفة بن اليمان في الترمذي وأيضا أثر أبو بكر الصديق في المسند هذا تقول المسلمين حتى لو المعاصي كثرة قال ما في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بل يحفظ التوازن يخلي العقاب ما ينزل من قبل الرحمن. لكن الناس في مات المعاصي يعرف الحقيقة دي هذه العوامل الثلاثة حقيقتهم عدم التمييز بين الحق والباطل ملك العيش والتخطير في الأرزاق عدم استجابة الدعاء. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير على حسن.